ما أصبح صباح العيد وأسفر، الله أكبر ما هلل عبد مسلم لله عز وجل وكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما سهل الله عز وجل لعباده طرق العبادة ويسر، الله أكبر، ما أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وحق له أن يشكر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحمده سبحانه عز وجل على سوابغ نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين والمسلمات، ها هو يوم عيد الفطر أيها الأحبة، ونحن بين ثناياه نسعد، يوم حضور ويوم سرور ويوم فرح بفضل الله سبحانه عز وجل ونعمه. قل بفضل الله وبنعمه فليفرحوا، فحق لنا أن نفرح أيها الأحبة. نعم، إنه فرح المؤمن بلقاء الله عز وجل، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرح الحقيقي أيها الأحبة لا يزال ينتظرنا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقاء الله عز وجل بأهل الجنة، يقول لهم بعد هذا اللقاء الذي ننتظره جميعا: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وكيف لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم خيرا من ذلك، أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أي فضل وأي فرح وأي لقاء ينتظرنا أيها الأحبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لكي تصل إلى هذا المقام أيها الحبيب، عليك بكسر حاجز يقف بينك وبين هذا اللقاء، إنها نفسك، عدوك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء فرارة من الخير، عليك بمجاهدتها واسلك هذا الطريق. نعم، هو طريق المجاهدة أيها الأحبة، والمجاهدة هي استفراغ الطاقة في مدافعة العدو. ولذلك عندما ننقل المجاهدة بكلام أهل الأخلاق، فإنها تعني عند أهل الأخلاق والتزكية والتربية الروحية ابتعاد النفس عن الحرام، والابتعاد بها عن حمى الآثام. ولذلك يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. يقول الإمام الحسن البصري معلقا على هذه الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده، يقول: إن الرجل لا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. نعم، الجهاد أيها الأحبة الحقيقي هو أن يجاهد الإنسان نفسه التي بين جنبيه. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل راع حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقول حاتم الأصم عن المجاهدة، يقول: المجاهدة على ثلاثة أقسام: مجاهدة في سرك مع الشيطان حتى تكسره، ومجاهدة في العلانية في آداء الفرائض حتى تؤديها. وجهاد أعداء الله إذا غزوا أرض الإسلام يسير على نفس المنوال الأصفهاني عندما يقول: الجهاد أضرب ثلاثة: جهاد العدو الظاهر، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان. وهذه الثلاثة كلها تدخل في قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المجاهدة أيها الأحبة من أثقل الواجبات وأشق الواجبات وأعظم الواجبات على النفس البشرية. نعم، إنها من أثقل الواجبات. لذلك أمرنا بمجاهدة أنفسنا، لأن العدو يكمن داخله، عدو بين جنبيك يتربص بك أنت لا تراه، وهو يدعوك إلى الإثم والمعصية. لذلك أيها الأحبة، هذه النفس لماذا جهادها؟ لأن الشهوات كثيرة، والجوارح الطالبة لها متعددة، وسلطان الهوى قوي وعنيف. فللعين شهوتها، وللأذن شهوتها، وللسان شهوته، وللبطن شهواته، وللفرج شهواته. والشيطان واقف على هذه الشهوات يدعو النفس إليها، فإذا اندفعت النفس إلى هذه الشهوات أظلمت بدخان الشهوات وحال بينها وبين نور العقل وبين مرضات الله عز وجل، فإذا مال وركنت هاته النفس أو مالت وركنت إلى الشهوات فرحت بموعود الشيطان، وكانت من الفرحين. الفرح الذي يذمه ربنا عز وجل الفرح القاروني: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إنما يريد الله عز وجل منك أن تفرح بطاعته وبفضله، أن تفرح بقرباته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن المبارك رضي الله عنه: إن الجهاد الحق هو جهاد النفس والهوى. يتكلم الإمام القشيري في لطائف الإشارات عن هذه المجاهدة، مجاهدة النفس التي هي من أثقل الواجبات، فيقول: المجاهدة تكون بمراحل: أولاً بترك المحرمات، ثم بترك الشهوات، ثم بترك الفضلات، ثم بقطع العلاقات، ثم بالتنقي من الشواغل في جميع الأوقات. فتكون هذه المجاهدة كما قال: بحفظ الحواس لله وبعد الأنفاس مع الله، بمعنى أن تكون جوارحك لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا انتقلنا إلى رياض السنة وجدنا حبيبنا وقدوتنا وهادينا ومربينا صلوات ربي وسلامه عليه يعطي المجاهدة حقها ومكانتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو يعني بذلك جهاد النفس والهوى. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد يقول صلوات ربي وسلامه عليه: المجاهد من جاهد نفسه. وجاء في رواية الأصفهاني حديث يسوقه إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعمال البر أيضا مجاهدة، ففي صحيح البخاري أن فتى خرج غازيا في سبيل الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. يقول الحارث المحاسبي عن المجاهدة، يقول: من زين باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. ويقول منصور بن عمار: الناس رجلان، فمشتغل بنفسه، فمشتغل بالمجاهدة والرياضة، ومشتغل بربه يشتغل بعبادته وخدمته ومرضاته. إن أردت أن يرضى الله عز وجل عنك ويخفف عليك الحساب، ابدأ بمجاهدة نفسك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينعم علينا بكرمه وفضله. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحمده سبحانه عز وجل على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صلِّ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، ها نحن الآن نودع رمضان، نعم نودع ضيفا عزيزا حل على قلوبنا كان مؤنسا. بالأمس فقط أيها الأحبة من على هذا المكان كنت أخطب فيكم وأنادي وأذكر رمضان وأقول له: أهلا يا رمضان، أهلا يا شهر الرحمة والرضوان، أهلا بك يا شهر العتق من النيران، أهلا بك يا شهر الكرم والجود والسخاء والعطاء والإحسان. بالأمس فقط، بالأمس القريب، نعم بالأمس القريب كنا نستقبل رمضان، وها نحن الآن أيها الأحبة في هذه اللحظات نودع رمضان والدموع في مآقينا، ونقول له: السلام عليك يا رمضان، السلام عليك يا شهرا فتحت فيه أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت فيه مردة الشيطان. السلام عليك يا رمضان، يا شهر الحسنات، يا شهر الدرجات، يا شهر السابقين، يا شهر الرحمات، يا شهر الكرامات. إذا ذهب رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكت السماوات والأرض مصيبة لأمة محمد. قالوا: وأي مصيبة يا رسول الله؟ قال: ذهاب رمضان، فإن الحسنات فيه مضاعفة، والصدقات متقبلة، والعذاب مدفوع. إنه رمضان أيها الأحبة، كيف لا تبكي رمضان؟ كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه في آخر ليلة من رمضان ينادي على الناس ويقول: أيها الناس، من ذا المقبول فينا فنهنيه، ومن ذا المحروم فينا فنعزيه. أيها المقبولون، هنيئا لكم بما قبل لكم من صلاتكم وصيامكم وقيامكم وتهجدكم وإحسانكم. أيها المردودون، خاب سعيكم وأحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم، فقد فاتتكم فرصة ما بعدها فرصة، ومن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له، والشقي من ضيع بين يديه هذه الفرصة. أيها الأحبة، نحن بين يدي هذه المناسبة الطيبة واليوم السعيد لنا ثلاث ومضات. الومضة الأولى أيها الأحبة، رحيل رمضان يذكرك أيها الحبيب برحيلك. نعم، كما ودعنا رمضان أنت ستودع، لعلك تودع بعد لحظات، أو أيام أو شهور أو سنوات، كما مضى رمضان تمضي أنت من هذه الدنيا، فتذكر أن ذهاب رمضان مؤذن لك أيها المغرور برحيلك. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه دخل عليه الزائر فلم يجد في البيت لا متاع ولا شيء، فقال يا أبا ذر أين متاع البيت؟ قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وجهنا متاعنا الصالح إلى دار أخرى غير هذه الدار. فقال له الزائر إن كان مقامكم في هذا البيت لا بد لكم من متاع. قال أبو ذر رضي الله عنه إن صاحب البيت لا يدعنا حتى نرحل. كان يريد أبو ذر بالدار هي الدنيا، وصاحب البيت ربنا عز وجل لن يدعنا أو يذرنا في هذه الدنيا، فأي قيمة للمتاع الذي تجمعه وأنت راحل عنه؟ تذكر أيها الحبيب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صلى بالناس صلاة عيد كهذا العيد إماما، ثم خرج من مصلى العيد إلى المقبرة وترك الوفد الذي كان معه، ثم توجه إلى القبور وناداهم أيها الأحبة أخبروني ما فعل الموت بكم، فلم يجبه أحد، فنادى عليهم وقال أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الومضة الثانية أيها الحبيب لا تكن كحال بلعم بن باعورة. هذا الرجل كان له علم بالكتب المتقدمة، كان له علم بالتوراة، وكان رفيقا بموسى أو صاحبا لموسى، وكان فوق ذلك أيها الأحبة قد أكرمه ربنا عز وجل بإجابة الدعوة فكان مجاب الدعاء، وقد ذكر لنا ربنا عز وجل قصته في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أرسله موسى عليه السلام إلى أهل مدين أن يدعوهم إلى الله عز وجل، ولما وصل إليهم خطيبا قالوا ما الأجرة التي جعل لك موسى؟ قال إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل. ساوموه بالذهب والفضة، قالوا له اترك موسى وما عليه ونعطيك ما تشاء من الذهب والفضة. راودته نفسه الأمارة بالسوء ولم يرجع إلى موسى ونكص عن عاقبيه، ولذلك فقد حلاوة الإيمان بعدما ذاقه. لا تكن أيها الحبيب كحال بلعم بن باعورة يعبد الله في رمضان بعدما وجد لذة حلاوة الإيمان ثم ينقطع بعد رمضان وينكص على عاقبيه. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الومضة الثالثة والأخيرة أيها الأحبة 30 يوما من أجل اللقاء. موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل لنا خبره في القرآن الكريم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى عليه السلام لما نصره الله عز وجل على فرعون رجع وقفل ببني إسرائيل من المؤمنين، وأثناء مرورهم في الطريق قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كآلهة المشركين، فأدبهم موسى عليه السلام وقال لهم إني ذاهب أغيب 30 ليلة أناجي ربي ثم أعود إليكم. ذهب موسى إلى لقاء ربه، صام 30 يوما من أجل هذا اللقاء، ولما أتم 30 يوما وجد رائحة كريهة في فمه فاستاك برحاء شجرة، فقال له ربه: يا موسى، ألم تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ فأجله، أخره 10 ليال، ولما أخره كان اللقاء، فكان ما وعده ربه عز وجل. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. كان موعد اللقاء. أيها الحبيب، حالنا كحال موسى عليه السلام، وإن كان الشبه بعيدا جدا. صمنا 30 يوما كما صامها موسى عليه السلام من أجل لقاء الله عز وجل في هذا اليوم الموعود. ربنا عز وجل يتنزل إلى سماء الدنيا ويقسم علينا الجوائز، ويرسل الملائكة على أفواه السكك تبشرنا أن الله عز وجل قد غفر ذنوبنا وتجاوز عنا وأعتق رقابنا. موسى عليه السلام انتظر 30 ليلة من أجل أن تتنزل عليه التوراة وينعم بذلك ويفرح. ونحن أيضا أيها الأحبة كنا 30 يوما و30 ليلة كنا يتنزل علينا القرآن، أو تنزل علينا إلهام ووحي القرآن الكريم الذي كنا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فالناس صنفان: صنف الأول كحال موسى ومن كان معه، أتم صيام هذا الشهر إخلاصا لله عز وجل فحظي باللقاء في اليوم الموعود. وصنف أيها الأحبة عبد العجل كحال قوم موسى الذين تخلفوا من بعده، عبدوا العجل. وقد تخلف عنا أقوام عبدوا الدنيا وما عبدوا الله في رمضان. فانظر يا رعاك الله إلى أي الصنفين تنتمي أنت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم أنعم علينا بالخير والمغفرة والرضوان. اللهم ارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم تجاوز عنا بلطفك وكرمك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. اللهم أصلح أحوال بلدنا. اللهم أنعم علينا بالأمن والعافية والإطمئنان والسكينة. اللهم اجعل بلدنا رخاء رغدا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقنا حكاما صالحين، ورئيسا صالحا، وبطانة له صالحة تعينه على أمر الدنيا والدين. اللهم وحد ما بين الجزائريين، وانصر إخواننا الفلسطينيين. اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، وبما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، واجعلنا من أهل الجنة يا عزيز يا جبار. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيوة.